وآله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك ربنا لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اخواني معشر المسلمين، مرحبا بكم في رحاب الله عز وجل في بيت من بيوتكم. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا اياكم من عمار المساجد ومن رواديها، كما قال جل وعلا ان يغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا وان يثبت اقدامنا وان ينصرنا على القوم الكافرين، انه ولي ذلك القادر عليه. ايها الاخوه الكرام، بادئ ذي بدء ينبغي علينا أن نعرف وأن نعلم أننا سنتدارس سويا هذا الكتاب الطيب المبارك المسمى بشرح كتاب حلية طالب العلم. كتاب حلية طالب العلم، والله الذي لا إله غيره ما كان بمثلي أن يشرح هذا الكتاب، ولكن نزولا على رغبة اخواننا جزاهم الله خيرا وغفر الله لنا ولهم، سنقوم بشرح هذا الكتاب الذي اسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعني وان يرفعكم بما فيه وان يجعلني واياكم من الهداة المهديين غير الضالين ولا المضلين. اخواني معشر المسلمين، ما أحوجنا جميعا في هذا الزمان وفي هذه الأيام إلى تدارس حلية طالب العلم، هذه الحلية المباركة النافعة إن شاء الله، ولا سيما أن الذي وضعها هو عالم الحرير وهو الشيخ بقى بن عبد الله الزيد، والذي شرحها عالم العلماء العلام الشيخ محمد صالح بن عثيمين غفر الله لنا وله. فينبغي علينا اخواني معشر المسلمين ان نشد على هذه الحلية بايدينا وان نعض عليها بنواجذنا، عسى الله عز وجل ان ينفعنا بما نسمع وان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبدايه اخواني معشر المسلمين، لا بد وان تكون هناك مقدمه لادب طالب العلم. الا تعلموا عباد الله ان العلم لا يتحصل الا بالادب. يقول ابن القيم عليه رحمه الله: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاءه وبواره. أدب المرء، يقول ابن القيم رحمه الله، أدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. فمن اجلد خير القليل والاخره بمثل الادب، فمن اجلد خير القليل والاخره بمثل الادب، ولا اجلد حرمانها بمثل قله الادب. والله الذي لا اله غيره لا قيمة لنا بغير الأدب. لذلك الإسلام العظيم يحثنا على الأدب، والأدب هو أقرب الطرق إلى الله، أقرب طريق يوصلك إلى الله الأدب. الأدب. يقول يوسف بن الحسين غفر الله لنا وله: بالأدب يفهم العلم بالادب يبرم العلم، وبالعلم يصح العمل. بالادب يبرم العلم، وبالعلم يصح العمل، وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة يقام الزهد، وبالزهد تترك الدنيا، وبترك الدنيا يرغب الإنسان في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال الرتبة عند الله عز وجل. وما يهمنا هو قول يوسف بن الحسين رحمه الله: بالأدب يفهم العلم. نعم، بالأدب يفهم العلم، وبالعلم يصح العمل. عشان نفهم العلم لابد من الأدب، لأن علم في الأدب يبقى إنسان عنده كبر، عنده غرور، لا ينتفع بعلمه قط، لا ينتفع بعلمه إلا المؤدب. بالأدب يفهم العلم، وبالعلم تنال الحكمة. هذا لا يهمنا. أكملها؟ قال: وبالعمل تنال الحكمة، وبالحكمة يقام الزهد، وبالزهد تطرق الدنيا، بالزهد فيها لا يهمك الدنيا وما فيها، وبترك الدنيا يرغب الإنسان في الآخرة، وبالرغبة في الآخرة تنال الرتبة عند الله عز وجل، المنزلة عند الله تبارك وتعالى. ألا تعلموا أيها الشباب ويا طلاب العلم أن العلماء السابقون كانوا يلقنون الطلاب في حلق العلم آداب طالب العلم. كان العلماء السابقون يلقنون طلاب العلم آداب طالب العلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تأدبوا ثم تعلموا. لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. انظر وتأمل أخي الكريم، يا طالب العلم النجيب، لابد من الأدب، لابد من الأدب. عمر يقول: تأدبوا قبل أن تتعلموا، تأدبوا ثم تعلموا، رضي الله عنه وأرضاه. وسفيان الثوري رحمه الله يقول: كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث تأدب وتعبد قبل ذلك بعشرين سنة. 20 سنة يتأدب ويتعلم. ليه؟ حتى لا يتطاول على الخلق، حتى لا يغتر بنفسه، حتى لا يغتر بعلمه. واعلم أعزك الله أن موسى عليه السلام عندما ذهب في رحلته إلى الخضر عليه السلام طالبا العلم، ماذا قال للخضر عليهما السلام؟ قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ انظر إلى الأدب. هل أتبعك؟ موسى عليه السلام أحد الأنبياء من أولو العزم، يقول للخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يتأدب قبل أن يتعلم. واعلم أيها الأخ الكريم أن تعلم الآداب وحسن السمت مطلب شرعي. حسن السمت المظهر، ولكن الأدب معه مطلب شرعي. قل في الناس الآن من يلتفت إليه، معظم الشباب ينكب على طلب العلم الذي من الله عز وجل عليه بالفهم، ولكن قل منهم من يؤدب نفسه. لذلك ما الذي حدث؟ قل في الناس الآن من يلتفت إلى الأدب، لذلك حدثت البلايا العظام وتوالت علينا بسبب ماذا؟ بسبب ترك الأدب. هجر الناس السمت الحسن، وأقبلوا على العلم ولم يزينوه بحليته الواجبة التي نريد أن نتدارسها سويا. فظهرت الأقوال الشاذة وكثرت الأمور العظام والخلافات، وحدث ما لا يحمد عقباه من تطاول الأصاغر على الأكابر في هذه الأيام، كل ذلك بسبب قلة الأدب. ولو كان هناك أدب ما تطاول أحد على أهل العلم الكبار. لذلك لم نجد للعلم ثمرة بسبب قلة الأدب. متى نجني ثمرة العلم؟ بالأدب. ولكن إذا لم نتأدب لم نجني للعلم ثمرة. ما تخافوش، من كان مع الله كان الله معه. صحيح الكهرباء مرعبة بس ما تخافوش. اسمعوا كده جملة ابن المبارك، ويريد تسمعها بقلبنا عشان نعرف احنا فين من طالب العلم. يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: طلبت العلم. زي ما انت طالب العلم الان، طارق بيتك وبلدك وجاي تطلب العلم. قال: طلبت العلم فاصبت منه شيئا، اصاب بعضا من العلم. قال: وطلبت الادب فاذا اهله قد بادوا. بادوا يعني ايه؟ انتهوا. بادوا. خلي بالك ابن المبارك يقول هذا فين؟ في زمان. امال احنا الان ماذا نقول نحن في هذا الزمان وفي هذه الايام؟ رأينا من يتطاول على الشيخ الألباني، ورأينا وسمعنا من يتطاول على الشيخ مصطفى العدوي، ورأينا وسمعنا من يتطاول على علمائنا وعلى مشايخنا. كل ذلك بسبب ماذا؟ قلة الأدب. مفيش أدب، مفيش أدب. ابن المبارك يقول: طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد بادوا. لقيتهم انتهوا، خلصوا. ده الكلام ده على ايام ابن المبارك. امال النهارده ماذا نقول نحن في هذه الايام؟ لما تغافل الناس عن الاهتمام بالاداب الشرعيه ظهر الالتزام الهش في هذه الايام، وظهرت الخرافات الفكريه والسلوكيه والاخلاقيه. لما تغافل الناس عن الاهتمام بالآداب الشرعية ظهر الالتزام الهش، الالتزام الأجوف، ظهر الالتزام الهش. بسبب ماذا؟ بسبب البعد عن حلية طالب العلم وعن التأدب بآداب طالب العلم. اسمع الجملة اللي انا هقولها الان دي، ويريد ناخد بالنا منها ونحفظها. الآداب الشرعية لطالب العلم هي حسن الالتزام، الحصن الحصين للالتزام الآداب الشرعية لطالب العلم، فالأدب دليل على الالتزام الحقيقي. عاوز تعرف واحد ملتزم ولا لا؟ مش كم يحفظ كتاب، كم كتاب يحفظ؟ لا. كم كتاب درس؟ لا. انظر أين هو من الأدب، أين هو من الأدب. كان تلفون الصالح يقاس الإنسان عندهم بالأدب، فإذا لم يوافق هدي الرجل علمه تركوه. مش العلم فقط، لازم الهدي، السمت، الأخلاق. إذا لم يكن مؤدبا نبذوه وتركوه. فليس العلم عن كثرة المعارف وشحن الذهن بالفنون واللطائف، وإنما العلم ما توصل به لخشية الله عز وجل، كما قال مالك رحمه الله: إنما العلم الخشية. والأدب إخواني معشر المسلمين شرط لحصول العلم، الأدب شرط لحصول العلم، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، يلزم من وجوده الوجود. وجد أدب يبقى فيه ايه؟ علم. ويلزم من عدمه العدم، مفيش أدب يبقى مفيش علم. ولو كان يحفظ الكتب الستة بدون أدب لا قيمة لهذا العلم ولا وزن له. فلا علم لمن لا أدب له. قال الأحنف بن قيس: الأدب نور العقل، الأدب نور العقل. وقال ابن المبارك رحمه الله: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. هذه كانت مقدمة لابد منها إخواني معشر المسلمين لكي نعرف أهمية الأدب عند سلفنا الصالح. الكل من طلاب العلم كبر سنه أم صغر بحاجة ماسة إلى آداب طالب العلم. الفصل الأول إخواني معشر المسلمين من هذا الكتاب المبارك هو آداب طالب العلم في نفسه، آداب طالب العلم في نفسه. يقول الشيخ حفظه الله: العلم عبادة. أول أدب من آداب طالب العلم في نفسه أن يعلم تمام العلم أن العلم عبادة. قال: أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب، علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. أصل الأصول أن تعلم أن العلم عبادة. العلم يا إخواني عبادة، والعلم عبادة لا شك في ذلك، بل هو من أجل العبادات وأفضلها وأفضل القربات إلى الله عز وجل. جعله ربنا عز وجل في كتابه قسيما للجهاد في سبيله، فقال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، ليتفقهوا. فالعلم عبادة، قسيم الجهاد في سبيل الله، قسيم الجهاد. يعني هل المسلمين كلهم يخرجوا للجهاد؟ ولا الله سبحانه وتعالى طلب ان تفضل تبقى طائفة تتفقه في الدين. فالعلم كالجهاد ان لم يكن افضل، لانك لا تجاهد الا بالايه؟ بالعلم. لا تجاهد اصلا الا بالعلم. واي عبادة لا تتعبد الى الله بها الا وتجد اساسا ايه؟ العلم. الصلاة انت لا تستطيع الصلاة الا بايه؟ بعلم. العمرة والحج انت لا تستطيع ان تعتمر وتحج الا بعلم. الزكاة انت لا تستطيع ان تخرج الزكاة الا بايه؟ بعلم. فمعنى قسيم الجهاد اي ان المسلمين لا يخرجون جميعا الجهاد، تبقى طائفة، والطائفة الباقية لطلب العلم وتعليمه للناس مش اقل من مين؟ من الذين خرجوا للجهاد في سبيل الله عز وجل، ان لم يكن هم افضل بفضل الله عز وجل. قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاذا رزقك الله الفقه في دينه اي الفهم، فهم العلوم الشرعية، فهذا افضل شيء في الدنيا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يكثر ماله ابدا، او يجعله ذا وجاهة ابدا، او يمكن له ويجعله عنده من الاموال والعقارات ما عنده ابدا، بل قال يفقهه في الدين. يفقهه في الدين اي في العلوم الشرعية. فاذا نظرت في نفسك اخي الكريم ووجدت ان الله سبحانه وتعالى قد من عليك بان جعلك تتفقه في دين الله وتتعلم دين الله تبارك وتعالى، فاعلم ان الله يريد لك الايه؟ الخير، ويريد بك الخير. واذا نظرت في نفسك فوجدت انك لا تطلب العلم النافع، العلم الشرعي، وجدت نفسك لا تطلب العلم الشرعي، فانت على خطر عظيم، لان الذي لا يريد الله به خيرا يعمل فيه؟ يجعله لا يتفقه في دين الله تبارك وتعالى. لذلك قال الامام احمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا يعدله شيء نكرة، يعني اي شيء العلم فوقه. يكفي ان تعلم ان الله عز وجل قال: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. قدم العلم على كلمة التوحيد، وما ذلك الا لشرف العلم ولفضل العلم، ولانك لن توحد الله عز وجل حق التوحيد الا بالايه؟ بالعلم الصحيح، علم النافع، العلم الشرعي. ثم ذكر بعد ذلك علم السلوك، يعني قبل ما يتكلم على علم التوحيد اصل الاصول ثم علم السلوك، قدم العلم على علم التوحيد وعلم السلوك، علم التربية. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك، هذا هو علم السلوك وعلم التربية. يقول احمد بن محمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف تصح النية يا ابا عبد الله؟ النية تصح ازاي؟ قال: ينوي بتعلمه العلم رفع الجهل عن نفسه ثم عن غيره. لان الانسان فينا اخواني ولد لا يعلم شيئا اي شيء. قال عز وجل: والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. والله تعالى الانسان في اصل خلقته ظلوم جهود. قال تعالى وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. فلا بد من تعلم العلم لي ولك حتى ترفع الجهل عن نفسك ثم ترفعه عن ايه؟ عن غيرك. هكذا قال الامام احمد رحمه الله. اذا اخواني معشر المسلمين، اول ادب من اداب طالب العلم في نفسه ان يعلم ان العلم عبادة، اشرف العبادات. لذلك خاطب الله عز وجل نبيه فقال وقل رب زدني علما. وقال الله عز وجل في القرآن الكريم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فينبغي علينا أن نعلم أن العلم عبادة. الأمر الثاني أنه ينبغي علينا طالما أننا علمنا أن العلم عبادة، ينبغي علينا أن نخلص في هذه العبادة. لذلك قال الشيخ فإن من شرط العبادة إخلاص النية لله عز وجل، لقوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا بد من إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد روى الإمام النسائي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالقا. انت هتتعلم العلم عشان ربنا عز وجل يقبل منك هذا العمل اللي هو العبادة ده اللي هو طلب العلم. وقتك يجعله في ميزان حسناتك، اطلاعك في ميزان حسناتك، كتابتك في ميزان حسناتك، سفرك في ميزان حسناتك، جلوسك في ميزان حسناتك، عشان طلبك للعلم ده يبقى في ميزان الحسنات. لابد ان تكون مخلصا لله عز وجل. ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، اي وجه الله سبحانه وتعالى. وقد روى الامام احمد رحمه الله وابن حبان والحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر هذه الامة بالثناء والتمكين في البلاد والنصر والرفعة في الدين ومن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. علم عمل بالآخرة، تعمل من أجل الدنيا ليس لك في الآخرة من ايه؟ من نصيب. فأحسن واجتهد واخلص لله تبارك وتعالى. قال يحيى بن ابي كثير رحمه الله تعلموا النية فانها ابلغ من العمل. وسئل الامام احمد رحمه الله عن الصدق والاخلاص فقال بهذا ارتفع القوم. ليه ربنا عز وجل جعل في علم السلف بركة وفي وقتهم وفي كتبهم الى الان كانوا مخلصين لله رب العالمين. كالامام النووي مثلا رحمه الله كتاب رياض الصالحين الى الان كتاب ماتع، انظر منذ متى كتب والى الان لا يستغني عنه طالب علم ابدا. وقد صدر الكتاب ايضا بالايه؟ بالاخلاص، باب الاخلاص لله، فهو نحسبه من المخلصين ان شاء الله. سئل الامام احمد رحمه الله عن الصدق والاخلاص، قال هذا ارتفع القوم، ارتفعوا بالايه؟ بالصدق، وارتفعوا بالاخلاص لله سبحانه وتعالى. والاخلاص هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر للخالق. ما تراقبش حد من البشر، لا تعول على كلام الناس، راقب ربك، حسبك ان الله مطلع عليك، حسبك ان الله يعلم ما في قلبك، حسبك ان الله يسمعك، حسبك ان الله يراك، حسبك ان الله محيط بك. فاخلص لله سبحانه وتعالى ايها الاخ الكريم. قال الشيخ: فان فقد العلم اخلاص النية، اسمع، انتقل من افضل الطاعات الى احط المخالفات، يعني من القمة الى الايه؟ الى القاع، بسبب فقدان الايه؟ الاخلاص. هم اول من تسعر بهم النار يوم القيامة مين؟ ها؟ الذين لم يخلصوا لله. منهم الذي علم العلم او تعلم العلم وعلمه، ولكنه ما تعلم وعلم لله، انما اراد ايه؟ ذكر، اراد ان يقال عنه عالم، وقد قيل فليس له في الاخرة من ايه؟ من نصيب. فانت ايها الاخ الكريم في بلدتك تعلم، والله بقى ما تتكلموا عنك، ما تكلموش عنك، انت تتعلم لله وتخلص لله، وما تستعجلش الشهرة، يا جاي جاي، بس انت اذا نويت الاخلاص واخلصت لله عز وجل واردت ان لا تذكر ذكرك الله، وان اردت ان تذكر لن تذكر. ربنا يعقبك باللي في قلبك، عاوز الناس يعرفوك مش هيعرفوك، انت اخلصت ومش عاوز الناس تعرفك، ربنا يعرف الناس دي، ربنا يعرف الناس دي، فاخلص لله. قال: فان فقد العلم اخلاص النية، انتقل من افضل الطاعات الى احط المخالفات، من القمة الى القاع. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، نعوذ بالله منه. رياء ان انا اخطب عشان الناس تتكلم عني، يبقى انا بقى بخطب لمين؟ لله ولا للناس؟ للناس. باعد عشان اقول درس للناس 5 دقائق 10 دقائق نصف ساعة بعد المغرب الى العشاء عشان الناس تتكلم عني، وانا بعمل لمين؟ للناس. يبقى اين الاجر؟ لا اجر. اخلص لله سبحانه وتعالى. ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء. اصل الشيطان هيدخل لطالب العلم منين؟ انت راجل ملتزم قضاه، الحمد لله، ثوب قصير، لحية مباركة، صلاة في وقتها، الشيطان هيجي لك يقول لك ما تروحش الجامع، صح؟ مش هيجي لك كده عمره؟ هيجي لك يقول لك تعمل ايه؟ هيجي لك من اسوأ باب يدمر الانسان، يدخل لك من العجب، ويدخل لك من الرياء اللي هي امراض الايه؟ قلوب، يضيعها، يضيعها، اسوأ حاجة امراض القلوب. فانتبه. قال: ولا شيء يحطم العلم مثل الرياء، رياء شرك او رياء اخلاص. ايه رياء الشرك؟ ان يعمل الطاعة لله والناس، يعني عامل لله بس برضك عامل لمين؟ للناس، هذا رياء شرك. اما رياء الاخلاص ان يعمل الطاعة بدلا من ان يعملها لله عملها كلها لمين؟ للناس، هذا رياء الاخلاص ورياء الشرك. قال: ومثل التسميع، التسميع يا اخوانا الذي يريد ان يسمع الناس عنه، يعمل للناس، ومن سمع سمع الله به سبحانه وتعالى. ان يقول مسمعا علمت وحفظت، انا دخلت الدوره طلعت الاول، انا حفظت ثلاثه كتب، انا حفظت ست كتب، يقول ذلك مباهاه فخرا رياء سمعه او السمعه. كل سلفنا الصالح بلا استثناء كانوا يخافون من الشهره، وكانوا يخافون من السمعه، وكانوا يريدون الله والدار الاخره. فكن على الدرب اخي الكريم. قال اذا قال قائل بما يكون الاخلاص في طلب العلم؟ قال يكون في امور الامر الاول ان تنوي بذلك امتثال امر الله. وانت بتطلب العلم يبقى انت بتنفذ امر الله، فاعلم انه لا اله الا الله، وقل رب زدني علما. مهما كان عندك من علم وفوق كل ذي علم عليم، ده البحر ده تضمن واسع، العلم بحر واسع لا ساحل له، كلما ازددت في العلم علمت انك ايه؟ جاهل، علمت انك جاهل. يبقى اول امر ان تنو بذلك امتثال امر الله سبحانه وتعالى، لان الله قال فاعلم انه لا اله الا الله. يحث سبحانه وتعالى على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والامر به. الامر الثاني ان تنو بذلك حفظ شريعة الله، انك تنوي حفظ الشريعة. القرآن حفظه ربنا عز وجل، فقال انا نحن نزلنا القرآن، نزلنا الذكر وانا له لحافظون. القرآن كما انه محفوظ في السطور حفظه ربنا عز وجل بين الايه؟ سطور، وينتقل من جيل الى جيل. يبقى انت عشان تحفظ الشريعة لابد ان تتعلم الشريعة عشان تحفظها. ثم بعد ذلك ان تنوي بذلك حماية الشريعة، هتحفظ الشريعة تنوي بعد ذلك حمايتها والدفاع عنها. طب ما هتدفع عن حاجة وانت مش عارف ايه الشريعة، يعني لازم تتعلمها عشان تدافع عنها صح. احنا الان بندافع عن السنة لاننا علمنا السنة، تعلمنا السنة نذب عنها. ليه؟ قبل ما بنذب عن السنة بنبقى تعلمنا الايه؟ السنة، ندافع عنها وندعو الناس اليها. ثم الامر الرابع ان تنو بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وانك لا يمكن ان تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. فخلاصة الامر اخواني معشر المسلمين انه ينبغي علينا ان نخلص لله عز وجل، فالتزم بالاخلاص، واياك ثم اياك والرياء. اسمع الى هذا الحديث الخطير، روى الامام احمد وابو داود وابن ماجه وصححه الالباني رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغى به وجه الله، من تعلم علما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا. تعلم من اجل عرض من الدنيا، يريد شهرة، يريد مالا، يريد سمعة، اي عرض من اعراض الدنيا. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا. يعني تعلمت العلم من اجل عرض دنيوي ايا كان هذا العرض، منصب، وظيفة، ذكر، مال، اي عرض من اعراض الدنيا. لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. ومعنى عرف الجنة اي ايه؟ ريح الجنة. عرف عرف الجنة أي ريح الجنة. قال وعليه تلتزم التخلص من كل ما يشوب نيته في صدق الطلب كحب الظهور. مين فينا ما بيحبش الظهور؟ كله عاوز يظهر، نسأل الله السلامة والعافية. وحب الظهور قاسم للايه؟ للظهور. حب الظهور والتفوق على الاقران، انك عاوز تبقى احسن من ده واحسن من ده. التنافس الشريف ليس فيه حرج، وفي ذلك فليتنافس الايه؟ المتنافسون. وجعله سلما لاغراض واعراض من جاه او مال او تعظيم او سمعة او طلب محمدة او صرف وجوه الناس اليه، فان هذه وامثالها اذا شابت النية افسدتها وذهبت ببركة العلم، علم يذهب. ولهذا يتعين عليك ان تحمي نيتك من شوق الارادة لغير الله، بل وتحمي الحمى، اخلص قوي لله عز وجل، واحضر حضرا شديدا ان يتخلل الى قلبك حب الظهور، او ان يتخلل الى قلبك الرياء، او ان يتخلل الى قلبك السمعة. بل كلما ازددت علما ينبغي عليك ان تزداد تواضعا لله تبارك وتعالى. قال وللعلماء في هذا اقوال ومواقف بينت طرفا منها في المبحث الاول من كتاب التعالم، ويزاد عليه نهي العلماء عن الطبوليات، وهي المسائل التي يراد بها الشهرة. تجد بعض الاخوة يجيب مسألة شاذة ويذاكرها كويس ويتقنها ويبدأ يدندن عليها في كل مكان. ليه؟ يريد ذكر. مفيش حد بيتكلم عن هذه الجزئية الا هو، يريد سمعة، يريد شهرة. هذا نوع من انواع الرياء والعياذ بالله. وقد قيل زلة العالم مضروب لها الطبل. زلة العالم مضروب لها ليه؟ طبل. ليه؟ كل اعناق الناس على العالم او على طالب العلم. انت مثلا من بلدة كذا، نشفوك ملتزم، سمت طيب، يد بيضاء نقية، لحية طيبة، ثوب قصير. لو شافوك مثلا رايح كان متأخر مرة، ممكن يتكلموا بحقك ولا لا؟ يتكلموا. فاحفر ذلك اخي الكريم، احرص على كل الاعمال وكن في المقدمة دائما وابدا. قال سفيان الثوري رحمه الله: كنت قد اوتيت فهم القرآن، فلما قبلت السرة سلبته. اللي بالك سفيان يقول هذا من باب التواضع رحمه الله. ده سفيان فر من القضاء وما كان يريد شيئا من اعراض الدنيا، وبيقول هذا من باب التحذير. بقول لك هو حد يضحك عليك حتى لو بالايه؟ بالفلوس. بعض الدعاء بعض الاغنياء يصاحبه ويغدق عليه بعض المال عشان بعد كده يجي يسأله سؤال في اي حاجة خاصة او في العمل بتاعه، حلال. واخد بالك؟ حلال. او في منصب معين قريب من السلطان، طبعا الراتب عالي، خايف على الراتب، خلاص حلال. مش حاجة اسمها نقاب، ليس من السنة وليس من الدين، ده امر محدث في دين الله عز وجل. يفتي زور وعدواه وتعدى على السنة. بسبب ماذا؟ بسبب بعض دراهم ايه؟ معدودة. نعم. لذلك كان يتحرج السلف من عطايا السلطان، يقولون انهم لا يعطوننا الا ليشتروا ديننا بدنياهم. هم عاوزين الدنيا، يقوم يتحطوا علينا ويضيعونا الدين بتاعنا. فتجدهم لا يقبلونه. ثم انهم اي السلاطين فيما سبق قد تكون اموالهم مأخوذة من غير حلها، فيتورعون عنها ايضا من هذه الناحية. كان العلماء ما يقبلوش اموال السلاطين ابدا. ما تمسكش احد من علماء السلف من بطنه ابدا. ازاي الزمان ده؟ زمان دلوقتي كثير من العلماء ممسوك منين؟ من بطن. من بطن يعني ايه ممسوك من بطنه؟ بس كده لا، مسكوا من القرش. هيحرموا من المال، هيحرموا من الحواس، يقوم ما يبلغش الدين. عفان ابن مسلم رحمه الله شيخ الامام احمد بن حنبل يوم يمسكوه من بطنه يقول القران مخلوق، عاوزين يمسكوه من بطنه والا هنمنع عنك الراتب، وبينفق على 36 نفس في بيته غير زوجات. شوف عدد قد ايه، يعني قد الموجودين. هتقول القران مخلوق ولا الراتب يمنع ويقطع؟ لا يقطع. اصل خايف من ايه؟ قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. خلاص يوم ربنا يعوضه اخر الليل، اخر الليل واحد خبط عليه وكانه سيسال له خذ هذه الصره وهذه كل ايه؟ كل شهر. الشاهد ان سلفنا الصالح ما كان الواحد منهم يعني يجري ويلهث وراء الدنيا ويريد بضع دراهم معدوده، لا. ولذلك يا اخواننا ينبغي لطالب العلم ان يذهب في الدنيا وان يخلص لله سبحانه وتعالى. اما لو واحد يعني زلف مال كما يقول الشيخ، لو واحد اعطلت مال غير سؤال ولا مسألة اقبله اقبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: من جاءك من هذا المال، ما جاءك من هذا المال وانت غير مشرف له ولا سائله فخذه. انت ما طلبتش خذه خذه. اما حاجه ما تكونش عينك ممدوده للمال، ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم ايه فيه، ورزق ربك خير وايه وابقى، ورزق ربك خير وابقى. شديد الخوف من نواقضه، عظيم الافتقار والالتجاء اليه سبحانه وتعالى. ويؤثر عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله انه قال: ما عالجت شيئا اشد علي من نيتك بالجد والاجتهاد. هتحصلوا ان شاء الله، هتحصلوا ان شاء الله. قال: وعن عمر بن ذر قال انه قال لوالده: يا ابي ما لك اذا وعظت الناس اخذهم البكاء واذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فقال: يا بني ليست النائحة الثكلى مثل النائحة المستأجرة. اللي بتبكي محروقة على ابنها الذي مات، زي اللي جاي تعملها ولا واخدة فلوس عشان تبقى بالصوت. النائحة الثكلى ليست كالنائحة الايه المستأجرة. معنى الكلام الذي يقف على المنبر ويتكلم في الدين وهو مخلص لله عز وجل يهز المنبر هزا. ليه؟ مخلص مخلص، تجد لكلامه نور ولوعظه نور. اما بقى اللي تعبان ده تلاقي الكلام اصلا ايه؟ ميت، خرج من قلب مريض. خلاص كيف يحيي امراض او قلوب الناس؟ كيف يداوي امراض الناس؟ فينبغي علينا ان نخلص لله سبحانه وتعالى. يبقى عرفنا اخواننا النقطة الاولى من اداب طالب العلم مع نفسه، ان العلم عبادة، ثم ان هذه العبادة مطلوب لها الاخلاص. هذا هو الامر الثاني الاول. الامر الثاني ان العلم عبادة فمطلوب لها الاتباع. قال: الخصلة الجامعة لخيري الدنيا والآخرة محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحقيقها بتمحض المتابعة وقصو الأثر للمعصوم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قلنا العلم عبادة، وطالما العلم عبادة اي عبادة لابد فيها من اخلاص ومتابعة حتى يقبل الله عز وجل هذه الايه العبادة. لان احنا عارفين يا اخواني وركني العمل الصالح ايه، ولا دول الشرطين؟ شرطين يا اخوان. ما هي اركان العمل الصالح؟ احسن، كمال الحب مع تمام الكل لله. اما شرطي قبول العمل فهو الاخلاص والايه والمتابعة. فيكون خصة الجامعة لخيري الدنيا والاخرة محبة الله ومحبة رسوله، ومحبة الله ومحبة الرسول بتساوي الاتباع. الاتباع فلا بد لطالب العلم ان يكون متبع غير مبتدع. فانظر اين انت من الاتباع. كان سلفنا الصالح يقولون: ان اردت ان تعرف قدر الرجل فانظر اين همته من الاتباع ومجانبة الابتداع. فلا يعد الرجل رجلا الا اذا خالط حب القرآن والسنة والعمل بهما لحمه ودمه واثرهما على ما سواهما. كلام واضح يا اخواني. يبقى لابد من الاتباع. ده طالب العلم النجيب. وجدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه يتبع النبي عليه الصلاة والسلام لما وقع في الاسر وهو في مكة وهو في السلاسل، يتبعه في تطبيق سنة غير مرئية اللي هي سنة حلق الايه العام. شوف الانسان المتبع معظم للسنة حتى لو هيطبق سنة مترية محدش شايفها لا يراها احد من الناس، ولكنه يعظم السنة بقلبه ثم يظهر هذا التعظيم على ايه على جوارحه. خبيب بن عدي رحمه الله ورضي الله عنه قال الشافعي رضي الله عنه: كل متكلم عن الكتاب والسنة فهو الجد. طالب العلم لا يتكلم الا من خلال الكتاب والسنة، متبع. محبة صادقة تدفعه للاتباع. فان تكلم فلا يتكلم الا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد. هو ده الجد فعلا في الكلام. وما سواه فهو هذيان. اي كلام غير الكتاب والسنة هذيان لا قيمة له ولا وزن. وقال ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. وهتفتكر كمنك طالب علم وهتتبع النبي عليه الصلاة والسلام ان الناس هيحملوك على الاعناق، ان الناس هيفرشوا لك الطريق ورد. لا، ده انت معرض للإذاء ومعرض للسب. فلابد ان تكون من داخلك جاهد لتقبل هذا الأذى. واعلم ان اتباعك للسنة طالما انك تمسكت بها كأنك قابض على الايه على الجمر. قال: المتبع للسنة كالقابض على الجمر هو اليوم عندي افضل من ضرب السيف في سبيل الله. ده كلام ابو عبيد رحمه الله. وقال احمد ابن ابي الحواري: من عمل. يقول ابو عبيد رحمه الله القاسم ابن سلام، القاسم ابن سلام: المتبع للسنة كالقابض على الجمر. يعني انا ملتزم، انا ما خطير ملتحي كده واخد بالك والبس الثوب القصير، فكرك يعني الاوقاف تشيلنا على العين والرأس؟ حتى لو حضرت وقلت وعملت هتاخد نفس المميزات اللي بياخدها اللي ما بيروحش؟ لا. فانت عندما تلتزم وانت في بلدك ونحن من بلاد شتى معرض اي واحد يرمي عليك اي كلام هيقول. دعك من كلام الناس. المتبع للسنة كالقابض على الجمر. ما تتجمر. قال: هو اليوم عندي افضل من ضرب السيوف في سبيل الله. متمسك بالسنة المتبع. ومن اداب طالب العلم هو متبع. ما لا نتعلم العلم ومش هتكلم مش هطبق كلام النبي عليه الصلاة والسلام. اتعلم العلم وما التحيش، اتعلم العلم وما قصرش ثوبي، اتعلم العلم وما كنتش بار بوالدي. كيف هذا؟ يبقى لابد ان تكون متبع في كل صغيرة وفي كل كبيرة، دين كله مش متبع في الظاهر فقط، لا متبع في كل امور الحياة. قال تعالى يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، من اول كلمة التوحيد انت متبع حتى اماطة الاذى عن الايه عن الطريق. ويكون احمد ابن ابي الحواري من عمل بلا اتباع، من عمل بلا اتباع سنة فعمله باطل. واحد بيعمل عمل من دماغ من رأس بلا سنة عمله باطل. انا كطالب علم اي عمل هتعمله لابد ان تكون متبعا فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابو بكر الصديق رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به الا عملت به. ليه؟ اني اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ. انا خاف لو سبت اي امر من اوامر النبي عليه الصلاة والسلام ان انا ازيغ. فانت كطالب علم ينبغي ان تتبع جميع اوامر النبي عليه الصلاة والسلام، لا تؤمن ببعض الكتاب وتدخل بايه ببعض. خذ الدين كله. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة. ولذلك يا اخواني كم من نعم ربنا علينا وعليك، ان ربنا لما يكرمك يخليك تصابق راجل صاحب سنة. قال سلفنا الصالح ان من نعمة الله على الشاب نسك ان يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. كل شوية يحسك على السنة ويحسك على الالتزام. اذا نسك يتعبد ان يؤاخي صاحب سنة يحمله عليها. قال رجل للشافعي رحمه الله يا امام ان يؤاخي صاحب سنة. صاحب سنة يعني راجل صاحب سنة ملتزم بالدين. السنة تظهر على هديه ودله وسمته وكلامه. كثير من الخطباء يطلع يقف ويقول كل الخطباء تمسكوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. تجد الرجل ليس به اثر بسنة النبي. يبقى الكلام يكفي عن المقال وكأنه يقول للناس لا تسمعوا لكلامي فأنا أقول ولا أفعل. مش معنى كده؟ ولذلك يا إخواني نحن نريد أن ندعو إلى الله بالسمع مش بالكلام فقط. ما الميكروفون ده واحد بس يتكلم فيه، إنما نحن نستطيع أن ندعو إلى الله بسمتنا وهدينا وأخلاقنا وأفعالنا وأعمالنا. يقول الشافعي رحمه الله لما قال له رجل يا امام تأخذ بهذا الحديث؟ قل له يا ابا عبد الله تأخذ بهذا الحديث؟ فقال الشافعي متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم اخذ به؟ فاشهدكم ان عقلي قد ذهب. بقول لهم انا لما اروي حديث والحديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وانا لا اعمل بهذا الحديث اعلموا ان عقلي قد ذهب. مال النهاردة بقى اللي الاحاديث بينة والشرع بين والسنة واضحة وضوحا بينا، ومع ذلك كثير من الناس لا يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والله قبل ان اتي اخ كلمني بالتليفون نصف ساعة، بنت عاوزة تخلع النقاب عاوزة ترتدي النقاب ووالدها مجبرها ان هي تلبس الايه النقاب. وعلى حد زعم ان البنت سألت فضيلة الشيخ مجدي حفظه الله فافتى لها ان هي تتمسك بالايه بالنقاب. طب انت يعني هذا الشيخ مجدي فتى فهل يسأل بعد واخد بالك؟ الراجل يعني الا لازم يقلع بنته سبحان الله. يعني شوف الكلام, شوف الناس, شوف الناس, نسأل الله السلامة والعافية. قال الاوزاعي رحمه الله: عليك باثار من سلف. ويريد انتبه لكلام الامام الاوزاعي: عليك باثار من سلف وان رفضك الناس. وبعض الناس يقول الامام الاوزاعي رحمه الله: عليك باثار من سلف. الصحابة والتابعين هم دول شرفنا, هم البقيل لنا, هو عدتنا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام والتابعين ان نقتفي اثرهم. عليك باثار من سلف وان رفضك الناس. الابواب اتقفلت في وجهك, الناس رفضينك, الناس متهمينك بالتشدد, متهمينك انك راجل سني, تشرف لك, سبوك, شتموك, رفضوك, انت تمسك ولا تهتم بهم. قال: عليك باثار من سلف وان رفضك الناس, واياك واراء الرجال, خدش باراء الرجال, وان زخرفوه لك بالقول فان الامر ينجلي. الامر كده كده هينجلي وانت على طريق مستقيم. ان يا اخوانا هو الطريق المستقيم ايه؟ طريق المستقيم اخلاص العبادة لله عز وجل واتباع النبي عليه الصلاة والسلام, وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لذلك يا اخوانا مأثور عن سلفنا الصالح الاتباع الشديد. ابن عبد الله بن عمر من شدة اتباعه كان يريد ان الخف بتاعه بتاع الجمل يقع على خف جمل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: لعل خفا يقع على ايه؟ على خف. شدة الاتباع, كان من شدة الاتباع يقولون عنه كأنه مجنون. جزاك الله خير. من شدة اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. يبقى يا اخوانا من كان محبا حقا لله ولرسوله عليه ان يتبع النبي عليه الصلاة والسلام في الظاهر وفي الباطن, وعليه ان يتمسك بالسنة ولا يضره كلام الناس. قال سفيان رحمه الله: لا يقبل قول الا بعمل, ولا يستقيم قول ولا عمل الا بنية, ولا يستقيم قول وعمل ونية الا بموافقة الايه؟ السنة. قال رحمه الله: لا يقبل قول الا بعمل. اي قول لا يقبل الا بعمل. ان الذين امنوا وعملوا لابد من العمل. ولا يستقيم قول ولا عمل الا بنية, ولا يستقيم قول وعمل ونية الا بموافقة الايه؟ السنة, اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وعن المروزي قال: قلت لابي عبد الله احمد بن حنبل: من مات على السنة والاسلام, من مات على الاسلام والسنة مات على خير. فقال: اسكت, بل مات على الخير كله. بل مات على الخير كله, مش مات على خير, ده مات على الخير ايه؟ كله. ان تموت وانت متمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وبالجملة فهذا اصل الحلية. اصل الحلية اخواني هذين الامرين, الاخلاص والاتباع, لهم مجموع العبادة لله عز وجل. وبالجملة فهذا اصل هذه الحلية, ويقعان منها موقع التاج من الحلة. فيا ايها الطلاب, ها انتم هؤلاء تربعتم للدرس وتعلقتم بانفس علق. العلق الشيء النفيس من كل شيء. فاوصيكم ونفسي بتقوى الله. بالامر الثالث يا اخواني, اول امر بيناه ووضحناه ان طلب العلم ايه؟ عبادة. ثم بينا ان هذه العبادة لابد فيها من تحقق امرين، الاول الاخلاص، والثاني الايه؟ المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. الامر الذي بعد ذلك قال فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، وكأن الشيخ حفظه الله يبين لنا ويرشدنا انك لن تحقق الاتباع والاخلاص وهذه العبادة الا بتقوى من؟ الا بتقوى الله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى. قال فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلانية، فهي العدة وهي مهبط الفضائل. أعظم وصية في القرآن يا إخواني، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عاوز توصي إنسان أي أعظم وصية في الدنيا كله اتق الله، أنت كده أجملت له الوصية وأحسنت له الوصية. قال ومتنزل المحامد، وهي مبعث القوة ومعراج السمو والرابط الوثيق على القلوب عن الفتن، فلا تفرطوا، يعني لا تفرطوا فين؟ في تقوى الله سبحانه وتعالى. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وطيب الله صراحة يعلق على هذه الجملة فيقول صدق رحمه الله وعفى عنه، ويدل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تفرقون به بين الحق والباطل وبين الضار والنافع وبين الطاعة والمعصية وبين أولياء الله وأعداء الله إلى غير ذلك. وتارة يحصل هذا الفرقان بوسيلة العلم، يفتح الله على الإنسان من العلوم. ليه يا إخواني؟ تقوى هي الباب اللي به تتعلم. قال الله عز وجل واتقوا الله ويعلمكم الله. الله العظيم كلما اتقيت الله يفتح الله لك الفهم، كلما اتقيت الله ييسر الله لك الحفظ، كلما اتقيت الله يجعل عقلك متقي اشتغل. يعني الانسان فينا كل ما يتقي الله ربنا يفهمه. شيخ الاسلام ابن تيمية كان يمرغ وجهه في التراب لله ويقول يا مفهم سليمان فهمني ويا معلم ابراهيم علمني، ومره وجهه كده مش منتفخ زي بعض الناس فينا لما يخطب ولا يقول درس ولا بتاع يبقى فاكر نفسه يا نهينا انا نافع ولا حاجه. احنا ايه؟ ولا حاجه والله، ولا اي حاجه خالص. بجانب علمائنا رضي الله عنهم وغفر الله لنا ولهم. يبقى الانسان يتقي الله حتى يعلمه الله سبحانه وتعالى. معنى ذلك الذي لا يتقي الله هل يتعلم؟ حتى ولو حفظ مسائل العلم وحفظ العلم الا انه لا ينتفع، تعجب عنه بركة العلم بسبب ايه؟ عدم التقوى لله سبحانه وتعالى. قال فان هذا الفرقان يحصل بوسيلة العلم، يفتح الله على الإنسان من العلوم وييسر له تحصيلها أكثر ممن لا يتقي الله. كلما اتقيت الله ربنا يسهل لك العلوم ويبصرك بها ويفهمك. وتارة يحصل له هذا الفرقان بما يلقيه الله عز وجل في قلبه من الفراسة، برضك دي سببها التقوى. خلي بالك الفراسة دي مطلوبة في طالب العلم. الناس النهاردة عاوزيننا جسر هم عاوزين جسر لأنه يكون جسر لهم لجهنم، وهم ينسوا هم يعدوا وإحنا نروح في 60 دهية. يأتيك السائل يعرف الحلال من الحرام ويقعد يلف ويدور عشان يخليك إيه؟ تفتيله خلاص، خاصة في مسائل الصلاة. وممكن يكذب من اجل ان هو بس ايه فتوى كده يتكل على انك قلت له اي كلمة تتكل عليه. فانت اخي الكريم كن تقيا لله عز وجل. واياك ان الانسان يبقى غبي فينا، لازم يبقى ذكي ونبيه عنده فراسة. كامير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال نبينا عليه الصلاة والسلام كما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما: اياكم فيكم ايه محدثون ولا محدثون. فعمر رضي الله عنه. فالله تبارك وتعالى يجعل لمن اتقاه فراسة يتفرط بها فتكون موافقا للصواب بفضل من ربنا ما يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. يجعل لكم فرقانا يشمل الفرقان بوسائل العلم والتعلم، والفرقان بوسائل الفراسة والإلهام. أن الله تعالى يلهم الإنسان التقي ما لا يلهم غيره. وربما يظهر لك هذا في مجراك في طلب العلم، تقرأ الآية تجد فيها فواتح كذا من الله عز وجل عليك لو أنت اتقيت الله سبحانه وتعالى. تمر بك أيام تجد قلبك خاشعا منيبا إلى الله مقبلا عليه متقيا له، فيفتح الله عليك مفاتح معالم كثيرة. فعلا ساعات مثلا مثلي أنا واعظ، فكل الهم اللي الواحد دايما حمله الخطبة، عنوان الخطبة، لان الخطب متوالية في مسجد واحد، مش كل جمعة في حتة هتبقى عامل بقى ايه خطبة ولسه بقى ست اشهر هنا وهنا وهنا وهنا، انما ده انت كل جمعة في جامع، كل جمعة ما عادش بركة في الوقت زي ما انت شايفين الايام ما عادش فيها بركة. فمثلي همه الاول عنوان الخطبة بالنسبة للعمل، العنوان الخطبة العنوان ده اعطيني عنوان وانا بقى بشغلتنا احنا بقى نعمل الخطبة، بس اديني العنوان هقول ايه. ولذلك ان بعض الاخوة الخطباء يتهاون في العنوان يقول لك انا لسه بدري. غلط، ده انت من يوم الجمعة اللي انت فيها اللي انت فيها دي المفروض تعرف الجمعة اللي بعدها تخطب ايه. سئل الامام الغزالي رحمه الله غفر الله لنا وله، وكان خطيبا مفوها لتنا، بيقولوا له انت بتحضر الخطبة امتى؟ قال احمل همها وانا نازل من على المنبر. يعني هو نازل من على المنبر داخل القبلة يحمل هم الخطبة اللي جاي. ليه؟ راجل عاوز فعلا يفيد الناس. انما بعض الناس هنا هنبكش على الناس. لا يا اخوان، لكل مجتهد نصيب. حتى بعض الناس اللي بيخبطوا بالاذانات بيجتهد، ربنا بيثيب. فاحنا احق ان احنا نجتهد، نحن على الحق المبين ان شاء الله سنجتهد اخواني معشر المسلمين. اتجتهد ربنا يفتح عليك، ربنا يفتح عليك سبحانه وتعالى. قال ويمر بك ايام غفلة ينفض قلبك. تيجي تجد بعض ايام الغفلة لن تراجعت شيء من القرآن، ولن تقرأت شيء من السنة، ولن تعرف حاجة بسبب المعاصي والغفلة والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فخلاصة الكلام اخواني معشر المسلمين اننا ينبغي علينا ان نتزود بخير الزاد، وتزودوا فان خير الزاد الايه التقوى، واتقون يا اولي الالباب. طبعا الرحلة في طلب العلم مش هتنتهي، نحن نطلب العلم من المهد الى الايه الى اللحظة، مش كده؟ كما قال الامام احمد رحمه الله: مع المحضرة الى الايه المقبرة. طول ما انت مع المحضرة الى المقبرة لا تتفق الله. لو انا تخليت عن التقوى او انت تخليت عن التقوى، اعرف انك خسرت امر مهم جدا، النور اللي هيبصرك، الفهم اللي هتفهم بيه، الحفظ اللي يبقى في قلبك، تقوى الله سبحانه وتعالى. اذا اخواني معشر المسلمين علينا بتقوى الله عز وجل. يبقى ذكرنا العبادة، العلم عبادة، ثم ذكرنا ان طالب العلم ينبغي عليه ان يخلص لله عز وجل، ثم ذكرنا ان طالب العلم عليه ان يكون متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام ودليل المحبة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكرنا ان طالب العلم ينبغي عليه ان يكون ايه متقيا لله. النقطة الاخيرة في درس النهاردة، وهي من الاهمية بمثان، قال الشيخ رحمه الله كن على جادة السلف الصالح، كن على جادة السلف الصالح. كن سلفيا على الجادة، طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى أثرهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك. نقف عند هذه الجمل. الشيخ يقول كن سلفيا على الجادة، دي النقطة الكام في كلامنا الخامسة. كن سلفيا، ما هي السلفية؟ خد بالك، السلفية منهج نفهم الإسلام بفهم قرون الخيرية من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، هم دول قرون الخيرية. خير الناس قرني لهم الصحابة، ثم الذين يلونهم تابعين، ثم الذين يلونهم اللي هم تابعين ايه التابعين. فمعنى السلفي الملتزم بفهم السلف الصالح. اي واحد يقول لك انا ملتزم بالكتاب والسنة، طب بفهم من؟ اي واحد حتى الصوفي يقول انا ملتزم بالكتاب والسنة، بفهم من؟ فقط بفهم السلف الايه الصالح، هم خير القرون. ومن صار على نهجهم في كل زمان ومكان، في كل زمان وايه ومكان. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين في الآمين سبيل النبي عليه الصلاة وسبيل الصحابة ومن سار خلفهم، اللي يمشي على غير هذا السبيل نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويقول الله عز وجل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لابد أن يكون إيماننا كإيمان الصحابة، فهمنا كفهم الصحابة، أخلاقنا كأخلاق الصحابة، عقيدتنا كعقيدة الصحابة، عبادتنا كعبادة الصحابة، آدابنا كآداب الصحابة، كل شيء. فكل من التزم، اكتب هذه الجملة وعيها، فكل من التزم بعقائد وفقه السلف الصالح كان منسوبا اليهم وان باعدت بينه وبينهم الاماكن. والازمان، وكل من خالفهم فليس منهم وان عاش بين اظهرهم وجمع بهم او وجمع بهم نفس المكان والزمان. يعني اللي عايش ايام الصحابة او التابعين او تابعي التابعين ولم يكن على نهجهم هذا ليس بسلف. فالمقصود بالسلفي هو الذي يسير خلف السلف الصالح، مش كل سابق للسلف. ابوك سلف لك وانت خلف، ماشي. فلو والدك كان مبتدعا لا يعد سلفا لك، ولو جدك كان مبتدعا ليس سلفا لك، لانه عمل غير صالح، ماشي اخوان. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. خلي بالكم السلفية ليست حزبية. يعني ايه السلفية؟ ليست حزبية وليست مكانة اسلام. لا، السلفية معناها اننا نفهم الاسلام بفهم السلف الصالح، وليست كلمة السلفية نشيل الاسلام نحط السلفية. لا، نحن مسلمون، هو سماكم المسلمين، ولكن نحن مسلمون نفهم الاسلام بفهم سلفنا الصالح. ليست عندنا عصبية وليست عندنا حزبية. التسمي، الشيخ بصر ابو زيد رحمه الله من العلماء الذين كرهوا التسمي، يعني ما اعترفش باي مسمى، وله كتاب قديم منذ ان كانت هناك ما يسمى بالجماعة الاسلامية في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات، كان له كتاب اسمه حكم الانتماء الى الجماعات الاسلامية. هو لا يقر الانضواء تحت اي جماعة ولا اي مسمى، ولكن اخواني معشر المسلمين، ان الانضواء تحت مسمى معين ليس فيه حرج، طالما انك تتبع الاسلام بفهم السلف الصالح. امال ايه الغلط؟ التعصب للاسم، التعصب للمسلسل. ربنا عز وجل سمى الانصار انصار، وسمى المهاجرين، والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. يبقى ربنا سمه، سمى انصار وسمى مهاجرين، ولكن لما تعصب هؤلاء للمسمى مع انه شريف، وتعصب هؤلاء للمسمى مع انه شريف ايضا، في معركة بعد غزوة المريسيع، ما الذي حدث؟ اما دعوا جملة مية، هذا الغلام ودعوا جملة مية، وده نادى على الانصار وده نادى على المهاجرين. اسمع الله كلمة، وإذا نبع على الأنصار وإذا نبع على المهاجرين، ماذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام؟ وأنا أطلبك أخي الكريم إنك تقرأ كتاب وقفات تربوية في السيرة النبوية للشيخ أحمد فريد في الجزء دي، كلمة دي في الحتة دي بتاع غزوة المريسيع، ارجع لها لو عندك وقفات تربوية للشيخ أحمد فريد حفظه الله وغفر الله لنا وله. ايوه، وقفات تربويه في السيره النبويه. جاب الوقعه دي وذكر التعصب للسلفيه، قال ايه من ضمن الكلام؟ قال لك المسمى شريف، ولكن تحسبوا وتعصبوا للاسم. الولاء والبراء على الاسم النهارده، الولاء والبراء النهارده ماشي بجماعته يلقي عليه السلام، ما انتش معاه ما يعرفكش. هل هذا دين؟ هل هذا اسلام؟ هل ابيه سلفيه حقا؟ نعوذ بالله من ذلك. ابيه حزبيه؟ اذا مرضت وانت لست على هواك وعلى منهجك ما يعرفكش، ما يعودكش، ما يزوركش، مع انه من حق المسلم على اخيه المسلم، انما لو على منهجه ولو على فكره يجري، لو هيسافر له يوم كامل. ليه حزبيه؟ تعصب اعمى، تعصب اعمى. اما المهاجرين، ده نادى على المهاجرين وده على المهاجرين مع ان المسمى شريف، وتعصبوا للاسم. قال نبينا عليه الصلاة والسلام دعوها فانها ايه؟ منتنة. النتنة بقت ايه؟ تعصب، مش في الاسم، في الاسم لا، كان غيره بعد كده، ما تغير التعصب في الذي حدث، في التعصب للمسمى. ان الولاء والبراء على الاسم هذا خطأ، هذا خطأ كما يحدث الان في واقعنا المر الاليم. او كل واحد بقى لو عمل جماعة طب خلاص بقى هنتقطع، خلاص بقى ده عاوز القرايب يعمل له جماعة، سمع جماعة المهلبية، وده جماعة البزرميطة، وده خلاص بقى، وكله لك انا بدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاتك، خلاص بقى كل واحد انا سلف وانا سلف. طب انت سلف، لماذا تهاجم العلماء؟ لماذا لا تكن مع اخوانك؟ لماذا تشق عصا المسلمين؟ لماذا تفرق كلمة المسلمين؟ لماذا لا تكن معهم حتى ان رأيت خطأ نصح؟ وفي واحد اخواني معصوم من الزلل، في واحد معصوم من الخطأ؟ لا يمكن، لا يمكن. ولكن تعصب يا اخواني، اكتب هذه الكلمات التي اذكرها لك اخي الكريم. نحن لا نتعصب لاسم السلفية. على فكرة ده كلام الشيخ احمد فريد في كتابه وقفات تربوية. نحن لا نتعصب لاسم السلفية، بل نحن نحب كل مسلم. وفي كتاب اسمه السلفية او اسئلة حول السلفية، هذا الكلام منه. تيجي تشوف الواقع تلاقي فيه حزبية وتعصب عند بعض الناس. قالوا نحن لا نتعصب لاسم السلفية، بل نحن نحب كل مسلم يشهد الشهادتين. اي مسلم يشهد الشهادتين يجب عليك انك تحبه، اخيك في الله عز وجل، ويعمل حسب طاعته بمقتضاهما، ونوافق كل مسلم يحب الله ورسوله. تعالى النهارده بعض الناس وان كان خطيبا ظاهر السنة ويدعو الى السنة، ويحذروا الناس من سماعه، ويحذروا الناس من الذهاب الى مسجده. بالله عليك هذا ينفع؟ هذه عصبية، هي دي دعوها فانها منتنة. سبحان الله. نحن نوالي كل مسلم يحب الله ورسوله. اسمع بقى، ولا ننصر السلفي ان كان مبطلا ولو كان عدوه كافرا. لا ننصر السلفي وان كان مبطلا، ان كان مبطلا ولو كان عدوه كافرا. فنحن لا نوالي السلفي في الظلم، بل نوالي كل مسلم حسب دينه واعتقاده وايمانه. اذا نحن لا نتعصب لهذا الاسم، ولا نعادي عليه، ولا نجعله شعارا بديلا عن الاسلام. اما النادي للناس اللي هم يلتزموا بالاسلام بالدين. نعم. اذا نحن لا نتعصب لهذا الاسم، ولا نعادي عليه، ولا نجعله شعارا بديلا عن الاسلام، بل نحن مسلمون اولا واخيرا. اولا واخيرا نحن مسلمون. يبقى معنى السلفي لا تعني عندنا اكثر من الفهم الصحيح للاسلام. بمعنى الايه؟ سلف. نحن نفهم الاسلام فهما صحيحا يوافق الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. في ايه؟ في العقيدة. ان بعض الناس لك انا سلف وعقيدتي سلفية. طيب، خاصة في الاسماء والصفات. الاسماء والصفات اللي بتبين اهل البدع والزيغ والضلال. طب انت سلفي في العقيدة. طب وفي العبادة سلفي؟ طب وفي المعاملات سلفي؟ طب وفي السلوك وفي الاخلاق سلفي؟ لا بقى، هو فاكر ان السلفي يعني بالعقيدة وخلاص. لا يا اخوان، كن سلفيا في المعتقد، سلفيا في العبادة، سلفيا في المعاملة، سلفيا في الاخلاق وفي السلوك وفي المعاملات. هو ده السلف. سلف يعني بتسير خلف السلف الصالح بدون تعصب لاسم. مش لازم تركب التنظيم، مش لازم تبقى في التنظيم، مش لازم في ولاء وبراء للاسم. لا، نحن لا نقر هذا. نحن نحب كل مسلم على ظهر الارض. لو سمعنا عن مسلم في جنوب افريقيا موحد يطبق السنة، يجب علينا ان نحبه وان ندعو له، ان يسدد الله خطاه وان يوفقه. ده واجب المسلم. مش نبقى في مكان واحد وفي بلد واحد وتجد الولاء والبراء على المسمى. سبحان ربي العظيم. وبعدين لو كل ناس عملوا جماعة وشوية ده بقى بعد سنتين ثلاثة واحد يطلع من جماعة واحد مثلا ربنا يكرمه عنده امكانيات القيادة القيادة فن مش اي انسان يقود لا لا فواحد لقى عنده نباغة القيادة فمش لقى له دور في جماعة انصار السنة وجماعة انصار السنة سلفية واخد بالك يروح مطلع جماعة ويسميها اي مسمى ينفع في نفس المكان وشوية بعد سنتين ثلاثة اللي كان صغير كبر وبقى استوى عوده وروح عامل جماعة مش عاجبها فاش يا اخوانا طالما في منهج سليم موجود في المكان ينفعش التعدد لانها تتعدد الجماعات يبقى هيحصل في الايه الاحزاب والانشقاقات التي حدثت وفرقت بين المسلمين كما هو واقعنا الان حتى بعض النساء فوق لحد دلوقتي مش فاهم حاجة في اي حاجة يعني تقول لك السلفية طب انا اعمل ايه يعني ايه سلفية طب يعني انصار السنة طب يعني ايه يا اخوانا السلفية ان تكون متبعا للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح انا اقول لك مش لازم تكون في التنظيم طب انت الناس بتعاديك ليه بكراف ما انتش معاهم في التنظيم يحضر الناس منك ما انتش تبعهم لا تسمع للشيخ مجدي حفظه الله لا تسمع للشيخ فلان ليه ده كلام هذا ينفع يا اخواني هذا ينفع هذه عصبية هذه حزبية منتنة قالها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة دعوها فانها ايه منتنة اما تعصبوا لاسم الصحابة تخنقوا اللي هم افضل الخلق بعد الانبياء اما احنا بقى المساكين اما نتعصب هنقطع بعض اختاروا الكذب والزور على الشيخ مصطفى العدوي ورموه بالبهتان واخد بالك والله وتطاول الاصاغر على الاكابر سبب ايه الحزبية حزبية قلل من شأن هذا وقلل من شأن هذا ليه كده ليه انا على صغر من صغور الاسلام واخي هذا الكريم على صغر من صغور الاسلام وهذا في بلدتي على صغر من صغور الاسلام انا ربما اكون اقل منك علما بس مفيش حد ثابت مكاني مين مكاني مكانك محد السد الا انت يبقى انا اقلل من شأنك ليه وجدت بي عيما انصحني ادي لي النصيحة المؤمن مرآة ايه اخيه سبحان الله سبحان انما بقى نتعصب للايش لا ما ينفعش والولاء والبراء يبقى على المسمى حدث ماذا حدث الفرق حدث خلاف خلاص ويسمع لمشايخ فقط لمشايخ فقط اما اي شيخ ثاني لا يقلل من شأنه حتى لو كان عالما نحريرة او الشيخ بكر بن ابو زيد سبحان الله لا يكر التسمى اي مسمى للجماعات خالص خالص ومعلن على الحزبية الحرب في اواخر الكتاب تعصب للمسمى وللجماعات ليه لانه سمع بس ده ما شافش ده سمع هو في السعودية ده السعودية منهج واحد مفيش جماعات كده انها هي الجماعات موجودة كفي بلد كايه كمصر جماعات للدعوة الى الله تحت اي مسمى واخد بالك سمع بس فافتى بذلك واعلن الحرب على الحزبية والتحزب واخد بالك امال بقى لو جه وسمع وشاف شاف بقى اللي بيتكلم على فلان ويتكلم على فلان ويتكلم على فلان ويغتاب فلان ويقلل من شأنه فلان ونصر نفسه حكما على هذا وحكما على هذا حكما على هذا باظت الدنيا بهدلت الدنيا خلاص كل واحد فاكر نفسه انا هنا ما انا سبب ماذا تحزب الله يكرمكم يا اخواني كن سلفيا اخي الكريم على طريق الجاد ومعنى سلفي مش يعني متحزب مش يعني مش تبع جماعة كذا تبع الدعوة السلفية او تنظيم السلف لا كن سلفيا اي على المنهج الصحيح الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح بفهم السلف الايه الصالح ماشي اخواني ولا نتعصب للمسمى ولا نوالي الا على الاسلام ولا نعادي الا على الاسلام بعض الاخوة النهاردة يبقى شايفة لحية زي لحية بالضبط والناس لا تفرق العوام ويشوفك لا ماشي وما يقول لك سلام عليك كله سلام عليك اشتبعني وبص له كده وتغر له ايه يا ابني ايه يا حبيب ويعمل لكنه مش شايفه ليه كده طب ده طالب علم بالله عليكم ده طالب علم اين نحن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك طبق ده يبقى ده لا يعرف شيئا عن العلم والله لو يحفظ البخاري ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي ما يفقه شيئا في دين الله سبحانه وتعالى العملية مش من عملية الحفظ يا اخواننا عملية بعملية الفهم لدين الله تبارك وتعالى فكن سلفيا اخي الكريم واقوله واكرر لا تكن سلفيا في باب العقيدة فقط الحمد لله رب العالمين فضل الشيخ يدرس لنا العقيدة السليم الصحيحة فضل الشيخ مجدي حفظه الله السلفية مش عقيدة فقط العقيدة دي جزء اللي هو الاهم الاصل الاصل للدين. في بعد كده بقى انك تكون سلفي في العبادة في صلاتك وزكاتك والحج والعمرة, تكون سلفي فيهم ملتزم بمنهج السلف الصالح, ملتزم بعقيدة السلف, ملتزم بعبادة السلف, ملتزم بمعاملة السلف. بعض الاخوة في المعاملات بعض الناس اللي هو زمايلنا التجار اللي هم نحسبهم على خير يقول لك اسوأ معاملة شفتها معاملة مين؟ يقول لك الملتحين. ليه يا عم؟ يقول لك اعوذ بالله من المعاملة بتاعتهم. يبقى ده سلفي ازاي بقى؟ سلفي واعملني بالدينار والدرهم تبان على حياتك, تبان عليه. يبقى في المعاملة سلفي. سلفي يعني معاملتك طيبة. رحم الله رجلا سمحا اذا باع, سمحا اذا اشترى, سمحا اذا ايه اقتضى. هذا الرجل السلف الصحيح. في الاخلاق سلفي في الاخلاق, وانا ابقى اكون سلفي بالعقيدة. واثبت لله ما اثبته لنفسه في القرآن الكريم وما اثبته له النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الصحيحة. بس كده. طب وفي الاخلاق؟ في الاخلاق اذا اشد وغلظة على اخيه المسلم, مع ان الله يقول محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء. فين الرحمة؟ فين الرحمة على اخواننا المسلمين؟ فين الرحمة على اخيك المسلم؟ فين اذا مرض فعده؟ فين اذا مات فاتبعه؟ فانا بتهالي فينا ناس لو الواحد مات حالا مش عارف يقول لك انت مشيت في مدرسته, مشيت في مدرسته. اعوذ بالله. ليه كده؟ لانه قال فاذا مات فاتبعه واذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه. سبحان ربي العظيم. ما هي دي سلفيه برضه, سلفيه في الاخلاق. سبحان الله. نطرف سلفيه الاخلاق ومسكين في سلفيه التحزب. السلفيه ما فيهاش تحزب مطلقا البتة اخواني معشر المسلمين ابدا. كان شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله يقول شيخ الاسلام ابن تيميه حبيب الى قلوبنا والحق احب الينا من شيخ الاسلام. هو انا اتعرفت عشان هو شيخ الاسلام وهو استاذنا, ان انا لو قال كلام خطأ انني هسير على كلام. لا لا يا اخوان, لا يا اخوان. فلا نوالي ولا نعادي الا لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. لا نوالي ونعادي على الاسم, انما نوالي ونعادي على الاسلام. نكتفي بهذا القدر, وللحديث صلة في لقاء قادم ان قدر الله سبحانه وتعالى لنا البقاء واللقاء. وبتكلمنا يا اخواننا عن اداب طالب العلم مع نفسه, مقدمة كده في الاول عن اهمية الاداب والادب لطالب العلم. ثم ذكرنا بفضل ربنا عز وجل في هذا الدرس خمس ايه نقاط. تكلمنا على ان من اداب طالب العلم ان هو يكون ايه رقم واحد ان هو يعلم ان العلم ايه عبادة. رقم اثنين طالما ان العلم عبادة لابد ان نخلص لله عز وجل في هذه الايه العبادة. رقم ثلاثة طالما انه علم ان العلم عبادة واخلص لابد ان يكون متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام. رقم اربعة لابد ان يحقق التقوى لله تبارك وتعالى. رقم خمسة ان يكون سلفيا على طريق الايه الجادة. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير. اخ يسأل بيقول فضيلة الشيخ ما السنة التي فعلها خبيب بن عدي وهو في الاسد؟ قلنا حلق شعر العانة. حلق شعر العانة اخي الكريم سنة مخفية لاستحداد حلق شعر العانة. طلب موسى وهو في الثلاث المقيد مش عشان يحلق دقنه والله ابدا, عشان يستحد. شوف يا اخوانا عظمة الصحابة. انتوا فاكرين احنا عندنا عظمة ولا احنا عندنا؟ والله العظيم ده احنا مساكين الى الله عز وجل, لا نساوي شيئا, لا نساوي قلامة ظفر. صحابي جليل من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام, رجل في الاسر ومسلسل بالسلاسل ويطلب موسى لكي يستحب عشان يحلق شعر العانة. شعر العانة ده حد مطلع عليه؟ لا لا لا يطلع عليه الا من؟ الا الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين التحدث لانعم من الله عز وجل وبين من يعمل للرياء والشهرة والسمعة؟ طبعا الرياء يا اخواننا ده عمل ايه؟ قلبي محض. عمل قلبي ايه محض. واحد يتحدث بنعم الله عز وجل, دي شيء ودي شيء, وأما بنعمة ربك فايه تحدث كل من فضل ربي عز وجل علي كذا وكذا وكذا, من فضل الله عز وجل كذا وكذا, هذا شيء طيب. وانت تنسب الفضل الى من؟ الى الله. مش زي قارون انما اوتيته على علم عندي. شوف ده بقى, شوف ده من ده ما سيدنا سليمان يقول هذا الملك ده والمال وكل حاجة دي من فضل مين؟ من فضل ربي. ليبلوني اشكر ام ايه ام اكفر, ومن شكر فانما يشكر نفسه ومن كفر فان ربي غني ايه كريم. وبعدين ده التحدث للنعمة. قبل ان تتحدث لابد ان يكون الشكر بالقلب. الشكر الاول قبل ما تتكلم لازم بالايه بالقلب, ثم الشكر باللسان, ثم الشكر كذلك بالايه بالجوارح، الجوارح دي كلها ينبغي ان تشتغل بطاعة الله سبحانه وتعالى. اخ بيسأل بيقول ما معنى علم الكلام، ولماذا علم، ولماذا عند علماء السلف، ولماذا ايه؟ ولماذا حذر منه علماء السلف؟ علم ضره اكثر من نفعه، لا ينفع بشيء، كل من اشتغل بعلم الكلام رجع عنه، ولسه احنا هنيجي الكلام عنه فلا تسبق الكلام عليه يعني. ما الفرق بين المقدمة للكتاب ومقدمة العلم؟ مش عارف السؤال يعني ايه، السؤال يعني ايه مقدمة الكتاب ومقدمة يعني ايه؟ مش عارف. الكتاب له مقدمة، هذه المقدمة التي سقطها لك دي مقدمة انا اراها يسيرة لك وبسطة سهلة. الكتاب في بعض الكلام ربما يكون شيء من في شيء صعب شوية، واخد بالك، هقوله عليك او اقرأه عليك هتبقى قاعد عامل كده. ده احنا على بدأنا من فوق عدى بنص ساعة، انا بعض الناس بدأت تفوق، واخد بالك. الكتاب معك تقرأه وانت عصر